بسم الله الرحمن الرحيم. كتب الشيخ محمد بن عمر بن سالم بازمول حفظه الله، قال في مجموع الفتاوى لابن تيمية: لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض على القادر عليه. وقول من قال: لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء: الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه، وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم تقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه، والله أعلم. انتهى كلامه. قلت: ليس في ذلك أنه يرى أن الأصل أنه تقام الحدود بدون سلطان، إنما يذكر رحمه الله حالا استثنائيا، وهو ما أشار إليه بقوله: لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، فلا تجعل الحال الاستثنائي حكما أصيلا في المسألة، فهو لم يقل ذلك أصلا. وهذا الذي قاله ابن تيمية رحمه الله قرره أهل العلم، ففي كتاب غياث الأمم في التياث الظلم لإمام الحرمين الجويني: وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه من دفع الفساد، فإنهم لو تقاعدوا عن الممكن عم الفساد البلاد والعباد، وإذا أمروا بالتقاعد في قيام السلطان كفاهم ذو الأمر المهمات وأتاهم على أقرب الجهات. وقد قال بعض العلماء: لو خل الزمان عن السلطان فحق على قطان كل بلدة وسكان كل قرية أن يقدموا من ذوي الأحلام والنهى وذوي العقول والحجة من يلتزمون امتثال إشاراته وأوامره وينتهون عن مناهيه ومزاجره، فإنهم لو لم يفعلوا ذلك ترددوا عند إلمام المهمات وتبلدوا عند إضلال الواقعات. وفي كتاب المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى أهل إفريقيا والأندلس والمغرب للونشريسي، وسئل أيضا عن بلاد المصامدة: ربما لم يكن عندهم سلطان وتجب الحدود على السواق وشربة الخمر وغيرهم من أهل الفساد، هل لعدول ذلك الموضع وفقهائه أن يقيموا الحدود إذا لم يكن سلطان وينظروا في أموال اليتامى والغيب والسفهاء؟ فأجاب بأن قال: ذلك لهم، وكل بلد لا سلطان فيه أو فيه سلطان يضيع الحدود أو السلطان غير عدل فعدول الموضع وأهل العلم يقومون في جميع ذلك مقام السلطان. وسئل أيضا عن بلد لا قاضي فيه ولا سلطان، أيجوز فعل عدوله في بيوعهم وأشربتهم ونكاحهم؟ فأجاب بأن العدول يقومون مقام القاضي والوالي في المكان الذي لا إمام فيه ولا قاض. قال أبو عمران الفاسي: أحكام الجماعة الذين تمتد إليهم الأمور عند عدم السلطان نافذ منها كل ما جرى على الصواب والسداد في كل ما يجوز فيه حكم السلطان، وكذلك كل ما حكم فيه عمال المنازل من الصواب ينفذ للإقامة إياهم الحكم. انتهى كلامه. وفي نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج لشمس الدين الرملي: ولو عدم السلطان لزم أهل الشوكة الذين هم أهل العقد والحل نصب قاض وتنفذ أحكامه للضرورة الملجئة لذلك، وقد صرح بنظير ذلك الإمام في الغياث فيما إذا فقدت شوكة سلطان الإسلام أو نوابه في بلد أو قطر، وأطال الكلام فيه ونقله عن الأشعري وغيره، واستدل له الخطابي بقضية خالد بن الوليد وأخذه الراية من غير أمره لما أصيب الذين أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، زيد فجعفر فابن رواحة رضي الله عنهم. قال: وإنما تصدى خالد للإمارة لأنه خاف ضياع الأمر، فرضي به صلى الله عليه وسلم ووافق الحق، وصار ذلك أصلا في الضرورات إذا وقعت في قيام الدين. انتهى كلامه. فإن ابن تيمية والعلماء لا يبيحون للأشخاص العاديين أن يقيموا الحدود، فلا يجوز للإنسان العادي عندهم أن يطبق الحدود دون الرجوع إلى الدولة مطلقا، إنما في حال استثنائي عند عدم وجود الدولة. إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها، فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. وبناء عليه، هل يصح أن يقال أن سبب هذه التفجيرات هو فكر ابن تيمية؟ هل يصح أن يقال فكر ابن تيمية له دور في الإرهاب؟ هل هذا فكر خاص بابن تيمية حتى تعصب الجناية به؟ نعم، طبعا واضح من كلام الشيخ محمد بازمول حفظه الله أنه أراد أن يدفع عن شيخ الإسلام بن تيمية ما اتهم به من التكفير ومن نسبة التفجيرات والتخريب وغير ذلك إليه، أن منهج ابن تيمية هو سبب ذلك، أراد الشيخ أن يدفع هذا الأمر، فأتى بكلام شيخ الإسلام بن تيمية وبينه، وبين أن هذا المنهج عليه أهل العلم. وشيخ الإسلام بن تيمية كما هو معلوم يعني هدي أهل السنة في باب الولاة منضبط خلافا لغيرهم، كما قال الحسن رضي الله رحمه الله، الحسن البصري رضي الله عنه ورحمه، يقول: في الأمراء هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. يقول: والله ما يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا وظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون، مع أن والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر. لاحظوا أثر الحسن البصري رحمه الله ذكره الآجري في الشريعة، في كتاب الشريعة، بلفظ يقول: قال رجل للحسن: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن رضي الله عنه: ما عسى أن أقول فيهم. طبعا الحسن البصري رحمه الله رضي الله عنه، هنا لفظ الشريعة الآجري، يعني يقال رضي الله عنه ويقال رحمه الله، ما في باس دعاء. يقول: قال رجل: يا أبا سعيد، ما تقول في أمرائنا هؤلاء؟ فقال الحسن البصري: ما عسى أن أقول فيهم، هم لحجنا وهم لغزونا وهم لقسم فيئنا وهم لإقامة حدودنا، والله إن طاعتهم لغيظ وإن فرقتهم لكفر، وما يصلح الله بهم أكثر مما يفسد. إن طاعتهم لغيظ، ما المراد؟ غيظ لمن؟ غيظ للمخالف لهؤلاء الحكام والأمراء، غيظ لأعدائهم، غيظ للخوارج، غيظ لمن يعادي هؤلاء الحكام ولا يرى لهم السمع والطاعة ولا يرى لهم إمر عليه، غيظ لمن ينازعهم في حكمهم وفي سلطانهم. هؤلاء كلهم تغيظهم طاعة الحكام، وهذا للأسف استطاع هؤلاء المفسدون المبطلون أن يجعلوه هديا لعامة الناس، فما أكثر هؤلاء اليوم حتى من العامة. وهذا أمر حقيقة يعني يدركه كل من يتأمل الساحة وينظر ما عليه حتى عامة الناس في هذا الباب، وهذا في الحقيقة خلل كبير في باب الديانة. يعني السلفيون لا يقولون بأن هؤلاء الحكام معصومون من الخطأ ومن الزلل، ولا يلزمون أحدا من المسلمين بحبهم على ما عندهم من معاصي وذنوب إلى غير ذلك، ولا يأمرون الناس بطاعتهم الطاعة المطلقة كما هي طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، وإنما يلزمونهم بما ألزمهم الله عز وجل به وألزمهم به رسوله صلى الله عليه وسلم من الطاعة لهم بالمعروف، حتى وإن أبغضوهم، حتى مع بغضهم تلزم طاعتهم. وهذا ظاهر في قول النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم ويصلون عليكم وتصلون عليهم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم وتلعنونهم ويلعنونكم. الآن ماذا؟ تلعن ويلعنك، ومع هذا قيل: يا رسول الله، أفلا ننابذهم بالسيف؟ فقال: لا، ما أقاموا فيكم الصلاة، وإذا رأيتم من ولاتكم شيئا تكرهونه فاكرهوا عمله ولا تنزعوا يدا من طاعة. في أبلغ من هذا الأمر؟ هذا الآن هذا قول السلفيين، قول مجرد جاءوا به من عند أنفسهم، أم هو القول الذي جاء في دين الإسلام الذي يلزم السلفي وغير السلفي؟ يقول: إن طاعتهم لغيظ، وإن فرقتهم لكفر، وإن فرقتهم لكفر، لأن مفارقة أئمة المسلمين هي في الحقيقة مفارقة للجماعة، وهي معصية وكبيرة من كبائر الذنوب. وكما تعلمون، المعاصي بريد الكفر، كما أن العبادات والطاعات من الإيمان، فالمعاصي من بريد الكفر، من أبواب الكفر. فهذا هو المقصود هنا، وليس المقصود هنا بالكفر لما يقول وإن فرقتهم لكفر، ليس مراد الكفر المخرج من الملة، وإنما مراد هنا هذه المعصية، هذه المخالفة التي هي من بريد الكفر. وهنا الكفر، العلماء اختلفوا في تكفير الخوارج، علماء السنة اختلفوا في تكفير الخوارج، فمنهم من كفر الخوارج مستدلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم، يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية، يخرجون من الدين ثم لا يعودون فيه. قالوا: فهنا نقول بكفرهم. وهذا قول موجود قال به بعض أهل السنة، لكن الصواب والله أعلم ما عليه يعني جمهور علماء أهل السنة، وما قرره علي رضي الله عنه حين قال لما سئل عن هذا الأمر، قال: هم من الكفر فروا. ولكن نقول مع هذا الأمر عظيم، فليحذر المؤمن من هذا المنزلق العظيم، وليحذره المسلمون جميعا، ليس السلفيون فقط هم المطالبون بالحذر في هذا الباب، بل كافة المسلمين مطالبون بالحذر في هذا الباب، حتى العامة منهم. فالأمر عظيم ولا ينبغي أن يستهان به. طبعا كلام الشيخ محمد بازمول، يعني الإشكال وين حصل في كلام شيخ الإسلام بن تيمية لما يقال: لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك، لكان ذلك الفرض على القادر عليه، كأن الأمر يكون لكل أحد. ليس هذا مقصود شيخ الإسلام بن تيمية، وليس هو مقصود الشيخ محمد بازمول هنا. الشيخ محمد يبين، يرد على هذه الفئة من الناس الذين يتهمون شيخ الإسلام، ويأتي بالكلام لأنهم يستدلون بهذا، هو أتى بكلامهم ثم أضاف عليه بعض ما يوضحه. فنحن كما قلنا ونقوله مرارا وتكرارا، نرجع لأصل كلام شيخ الإسلام، نرجع لأصل كلام المتكلم، وننظر إذا أشكل علينا أمر سنجد حل الإشكال في كلامه هو نفسه، غالبا سنجد حل الإشكال في كلامه. هذه عقيدة من عقائد أهل السنة، ما تخفى على شيخ الإسلام، هو رأس في هذا الباب. يقول شيخ الإسلام، يقول: خاطب الله المؤمنين بالحدود والحقوق خطابا مطلقا كقوله: والسارق والسارقة فاقطعوا، وقوله: الزانية والزاني فاجلدوا، وقوله: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم، وكذلك قوله: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لاحظ الشاهد هنا، يقول: لكن قد علم أن المخاطب بالفعل لابد أن يكون قادرا عليه، والعاجزون لا يجب عليهم، وقد علم أن هذا فرض على الكفاية وهو مثل الجهاد. كلام هنا إلى الآن في إشكال؟ واضح، بل هو نوع من الجهاد. فقوله كتب عليكم القتال، وقوله وقاتلوا في سبيل الله، وقوله إلا تنفروا يعذبكم ونحو ذلك، هو فرض على الكفاية من القادرين. تمام إلى هنا؟ يقول والقدرة هي السلطان. حل الإشكال ولا ما حله؟ والقدرة هي السلطان، فلهذا وجب إقامة الحدود على ذي السلطان ونوابه. فبالتالي مراد شيخ الإسلام في الكلام الذي ذكره الشيخ محمد بازمول حفظه الله هو من يقدر عليه من نواب السلطان وليس من عامة الناس. يقول والسنة أن يكون للمسلمين إمام واحد والباقون نوابه، كما هي زمن الخلافة والتي صارت بعد ذلك طبعا تفرقت إلى أقطار وأئمة وأمراء. يقول فإذا فرض، هنا أظن البداية، يقول فإذا فرض أن الأمة خرجت عن ذلك لمعصية من بعضها أو عجز من الباقين أو غير ذلك، فكان لها عدة أئمة. يقول لكان يجب على كل إمام أن يقيم الحدود ويستوفي الحقوق على كل إمام. ولهذا قال العلماء إن أهل البغي ينفذ من أحكامهم ما ينفذ من أحكام أهل العدل، وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم. الآن هذا مراد شيخ الإسلام، وهذا اللي ذكره ونقل الشيخ محمد بازمول من كلام العلماء الذين استدل بهم. إذا أنت في مكان ليس فيه إمام، هل يترك الناس بلا قيم وبلا قائم عليهم؟ كل هذا يقتل هذا وهذا يسلب هذا وهذا يفعل وهذا، أم لابد هنا من أن يجتمع المسلمون أهل الحل والعقد ويقيموا هذا الأمر فيما بينهم بأن ينصبوا رجلا يقوم بهذه المهام، ينصبوا قاضيا يحكم في مثل هذه الأمور إلى غير ذلك، لكي تستقيم أحوال هذه الرعية. هذا هو كلام شيخ الإسلام، وهذا ما يقتضيه العقل، ليس فقط يعني جانب الديانة. الآن العقل الصريح يوافق النقل الصحيح، الدين ما يخالف العقل الصريح. فهذا مراد شيخ الإسلام هنا. يقول وكذلك لو شاركوا الإمارة وصاروا أحزابا لوجب على كل حزب فعل ذلك في أهل طاعتهم، فهذا عند تفرق الأمراء وتعددهم. وكذلك لو لم يتفرقوا لكن طاعتهم للأمير الكبير ليست طاعة تامة، فإن ذلك أيضا إذا أسقط عنه إلزامهم بذلك لم يسقط عنهم القيام بذلك. يعني الأمر كله بدايته ونهايته منوطة إلى السلطان، هو الذي جعل الأمر إلى هؤلاء الناس أن يقيموا الأمور بينهم، وهو الذي عطلها، وهو الذي يقول بل عليهم أن يقيموا ذلك. وكذلك لو فرض عجز بعض الأمراء عن إقامة الحدود والحقوق أو إضاعته لذلك لكان ذلك الفرض، هنا بدأت عبارة الشيخ محمد اللي ذكرها، لكان ذلك الفرض على القادر عليه. القادر عليه ممن؟ السلاطين هذول، نواب، من نواب السلطان ليس من العامة. وقول من قال لا يقيم الحدود إلا السلطان ونوابه إذا كانوا قادرين فاعلين بالعدل كما يقول الفقهاء، الأمر إلى الحاكم إنما هو العادل القادر. فإذا كان مضيعا لأموال اليتامى أو عاجزا عنها لم يجب، لاحظ هنا، لم يجب تسليمها إليه مع إمكان حفظها بدونه. لو طالبك الأمير بأن تدفعها إليه تدفع إليه، لزمتك، هذا ما يعارض هذا. يقول لم يجب تسليمها مع إمكان حفظها بدونه. وكذلك الأمير إذا كان مضيعا للحدود أو عاجزا عنها لم يجب تفويضها إليه مع إمكان إقامتها بدونه. الإمكان لا يكون إلا بأن يأذن فيه الأمير والحاكم، لا أن يفتات عليه ويخرج عليه وينازع في حكمه وفي سلطانه. هكذا يفهم كلام شيخ الإسلام ابن تيمية هنا، وهذا ما أراد هنا الشيخ محمد بازمول حفظه الله، ما أراد أن يبينه في رده على هؤلاء. يقول والأصل أن هذه الواجبات تقام على أحسن الوجوه، فمتى أمكن إقامتها من أمير لم يحتج إلى اثنين، ومتى لم يقم إلا بعدد ومن غير سلطان أقيمت. إذا لم يكن في إقامتها، لاحظوا هنا القيد، إذا لم يكن في إقامتها فساد يزيد على إضاعتها فإنها من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية لا يجوز لك أن تفسد لا في باب الولاة ولا في باب الرعية. فإن كان في ذلك من فساد ولاة الأمر أو الرعية ما يزيد على إضاعتها لم يدفع فساد بأفسد منه. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. نبي صورة على المسألة اللي كان فساد من الولاة أو من الرعية. الفساد من جهة الولاة كونك تقوم بغير إذن الأمير أو الحاكم، هنا أنت نازعت وخرجت عن قوله وعن حكمه، فبالتالي ما راح يرتضي فعلك ولم يسكت عنك، وسيكون الفساد أعظم. إلا أن يأذن هو ويبيح مثل هذا الفعل لكونه عاجزا عنه. وهنا بعض الأئمة يوكل الأمور للقضاة مثلا أن يقوموا بهذا الفعل إذا كانوا فعلا قادرين عليه وهو من ورائهم ينصرهم على ذلك. ونفس الشيء يقال في باب الرعية. باب الرعية يعني لو استحضرنا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع في حادثة الإفك، كان عبد الله بن أبي استوجب إقامة الحد ولم يقم عليه النبي صلى الله عليه وسلم الحد. وفي حادثة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال محمد يقتل أصحابه، أخرجنا العز من الأذل. أي نعم. فبالتالي ينظر في تطبيق الحدود الشرعية، ينظر لباب المصالح والمفاسد. هل الحاكم، حتى الحاكم نفسه، هل هو قادر على إقامة هذه الحدود دون أن يترتب على ذلك مفاسد أعظم؟ قد يكون في دولة فيها أهل الشر هم الأقوى، هم اللي طاغين، فبالتالي الحاكم يعجز عن إقامة الحد عليهم فيحاول يجاريهم ويراضيهم ويفعل. هذا كله من باب السياسة الشرعية، هذه أمور الحاكم. ما ينبغي على الرعية أن يدخلوا رؤوسهم فيما هو من شأن الولاة. عثمان رضي الله عنه يعني ارتضى القتل ولم يقاتل دفعا للشرع عن المسلمين. وعلي رضي الله عنه ما بادر إلى القصاص. اي نعم. وعلي رضي الله عنه ايضا لما قتلوا عثمان، لما دقت الفتنة بين الصحابة رضي الله عنهم، بين معاوية بن ابي سفيان وعلي بن ابي طالب رضي الله عنه، ما هو السبب؟ انه طالب بقتلة عثمان رضي الله عنه. علي رضي الله عنه كان ما يرى أن عنده القدرة على أن يقتص منه. فهذه أبواب لولاة الأمور، هم من يقدر المصالح والمفاسد في هذا في هذه الأبواب. من كلام اللي ذكره الشيخ محمد بازمول يقول كلام كتاب غياث الأمم: وإذا لم يصادف الناس قواما بأمورهم يلوذون به فيستحيل أن يؤمروا بالقعود عما يقتدرون عليه عن دفع الفساد. هذا اللي ذكره، ما لا يوجد عندك من يدفع عنك. هل تترك الناس يقتل بعضهم بعضا ويسلب بعضهم بعضا وينهب بعضهم بعضا و إلى آخره، أم تقيم أنت ما دمت قادرا من يسد هذا الباب؟ كلام الشيخ محمد كله قائم ترى على هذا الأمر. فهل الآن الأمر واضح ولا يحتاج إلى زيادة؟ هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.